الذي لا يهتم بالصلاة أو يعني يقصر فيها لا خير فيه. الإنسان مهما عمل من المعاصي، وأنا لا أقول هذا من باب التشجيع، لا، أقول مهما حصل منه من الغفلة ومن الانبعاث في الأمور، لكن ما دام محافظا على الصلاة فيرجى له الخير أبدا. وما والواقع شاهد بذلك، كثير من الناس يحصل منه زلة ويحصل منه أزة يعز الشيطان، لكن ما دام محافظا على الصلاة فالصلاة تحفظه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا اللي يحب الدنيا، الإنسان يحرص على صاحب الدين، لا شك هذا أمر مطلوب. يعني لو جاك تقدم رجلا أحدهما فيه ديانة واستقامة وموظف، والآخر غير موظف، أنا سأختار الموظف. أي لأن الموظف سيكف نفسه عن السؤال. لا لا غلط هذا جهل. نعم لا لا، بمثل هذا مثل هذا ما ينقضونه أصلا. يعني أشد بركة فيه، هو يعقد لا يزوج إلا من يصلي. لو زوج من يصلي، هل قضاة البلد يفسخون النكاح؟ لا، ما تأتي. إحنا نقول يراعي أحكام أهل البلد، أحكام أهل البلد كل القضاة يرون أن المصلي مقدم على غيره، حتى لو كانوا لا يرون الكفر. ونقول أنت ما دمت ترى أن ترك الصلاة كافر فلا تزوجه. وعلماء البلد لن يقولوا لا ليش ما زوجت فلان اللي ما يصلي، ما في إنسان عنده عقل فضلا عن الدين يقول هذا الكلام. الفسق عموما، لكن لا مو على كل حال، قد يكون عنده بعض الفسق لكنه في مسألة المعرفة الكفر والمصالح إنك أحسن ممن يكون أدين منه. قد يكون سدين لكن مغفل، وقد يكون هذا الرجل الذي عنده بعض التقصير أصلح منه. لا، الأصل عدم وجود المانع. هل تصلي؟ لا، هل تحجيت؟ تصوم رمضان؟ تزكي؟ مصر. هذا ما يسأل عن الأول، والمفترض يعني الذي يسأل عن هذا أو يوجه إلى السؤال إلى هذا الولي يتقدم إليه يسأل هل هذا الرجل يصلي. قد يكون مصليا عابدا لكنه ما عنده عقل. إذا لاحظ العقل مهم جدا جدا، ولذلك العاقل، شوف العاقل لا يضر المرأة وإن كان صاحب دين، وصاحب الدين قد يضر المرأة إذا لم يكن عنده عقل، إذا لم يتأول. أضربوهن، يلا قد من الضرب. أما العاقل لا. ولذلك أعظم نعمة ينعم الله عز وجل فيها على الإنسان نعمة العقل، لأنه لولا العقل لا صار الإنسان مثل البهائم، ما في فضل. ما الذي فضل الله عز وجل به الإنسان على غيره؟ بالعقل.